قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الخيل. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان وهو بن محمد قال حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري قال حدثنا صبيح قال حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن سلب بن نفير الكندي رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه وقال: كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث، وأنتم تتبعوني أفنادا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب الخيل. المقصود من الترجمة أي ذكر الأحاديث التي وردت مشتملة على بيان أحكام الخيل. وفي بعض النسخ: كتاب الخيل والسبق والرمي. وهذان لهما صلة بالخيل من جهة أن الخيل فيها يكون فيها الاستعداد للجهاد في سبيل الله، والسبق والرمي أيضا كذلك يكون فيه تمرن واستعداد لمعرفة القتال في مثل هذه الآلات والوسائل. وذكر الخيل أو كتاب الخيل في هذا الموضع، يعني بعد كتاب الطلاق وقبل كتاب الإحباس الذي هو الوقف، يعني ليس له مناسبة. والمناسبة التامة هي أن يكون بعد كتاب الجهاد، أن يكون كتاب الخيل والسبق والرمي بعد كتاب الجهاد، لأنه هو الألصق به، وهو الذي يناسب أن يكون عقبه، لأنه متعلق به، وهو أيضا الموجود في السنن الكبرى، يعني على هذا الترتيب، لأنه أورد كتاب الخيل بعد كتاب الجهاد، فهو الأليق وهو الأنسب، والكتابان بعضهما متصل ببعض، مثل اتصال كتاب الطلاق بكتاب النكاح. كتاب الطلاق بعد كتاب النكاح له مناسبة، وبعضهما متصل ببعض، وهما يتعلقان بالنساء وأحكام النساء، والجهاد والخيل مرتبط بعضهما ببعض ومتصل بعضهما ببعض. فالترتيب الذي في السنن الكبرى، وهو كون كتاب الخيل يأتي عقب كتاب الجهاد مباشرة، هو الأليق وهو الأنسب. ثم أورد النسائي حديث سلامة بن نفيل بن نفيل سلامة بن نفيل الكندي عن اسم الصحابي سلامة بن نفيل الكندي. أورد حديث سلامة بن نفيل بن نفيل الكندي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل نعم كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الناس نعم إن الناس أذالوا أذال الناس الخيل أذال ووضعوا السلاح أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح ووضعت الحرب وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، الآن جاء الجهاد، الآن جاء القتال، جاء القتال. فقوله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح قيل معناه أنهم امتهنوها واستسهلوا في شأنها وأهانوها ولم يحترموها ويوقروها ويعنوا بها العناية التامة، بل أهانوها أو أنهم تركوها وأرسلوها فلم يربطوها للجهاد ولم يعدوها للجهاد في سبيل الله عز وجل. ووضعت الحرب أوزارها، يعني انتهت الحرب ولم يكن هناك جهاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كذبوا، يعني لم ينتهي الجهاد ولم تضع الحرب أوزارها، بل الآن جاء القتال، الآن جاء القتال، لأن المقصود من ذلك أنه في أول الأمر كان القتال يعني في نفس البلاد التي هي حول المدينة، ومن ذلك فتح مكة. ثم إن الناس بعد ذلك هم بحاجة إلى أن يخرجوا من ديارهم وأن يتجهوا إلى بلاد الكفار ليدعوهم إلى الله عز وجل ويدخلوهم في هذا الدين الحنيف ويخرجونهم بإذن ربهم من الظلمات إلى النور. فالجهاد باق ولا ينقطع ولا ينتهي. فقولهم إن الحرب وضعت أوزارها وأنه لا جهاد، هذا كذب وليس بصحيح، بل الآن جاء القتال، الآن جاء القتال، لأن المسلمين عندما حصلت لهم القوة وعندما حصل لهم التمكن وعندما حصلت لهم الغلبة في بلاد العرب فإنهم ينتقلون إلى البلاد الأخرى ويقاتلون الكفار ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. والجهاد هو ليس دفاعا فقط عن البلاد، وإنما هو ذهاب إلى بلاد الكفار ونشر لهذه العقيدة ونشر لهذا التوحيد ودعوة للناس إلى دعوة الناس إلى إخراجهم إلى عبادة الله عز وجل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وليس مجرد أن الناس يبقون في بلادهم وأنهم إن جاءهم أحد ردوه. فإن الدفاع هذا شيء فطر الله الناس عليه، وحتى الحيوانات تدافع عن نفسها إذا حصل لها شيء يعني يضطرها إلى أن تدافع، وأنها ما تجد أمامها إلا أن تدافع عن نفسها فهي تدافع عن نفسها، هذا شيء فطر الله الناس عليه. كون الجهاد هو دفاع فقط وليس انتقالا من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار ليدعوهم إلى الله عز وجل وليدخلوهم في هذا الدين وليحكموهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هذا شأن الجهاد الذي هو مجرد الدفاع. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد، جاهد وأمر بالجهاد، وذهب إلى الروم وغزى الروم وذهب إلى تبوك، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى الشام وفتحوها وإلى بلاد العراق وفارس وفتحوها وأنفقوا كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس عندما ضعفوا واشتد ضعفهم صار الجهاد عندهم مجرد دفاع، وأن الكفار يعني لا يغزون ولا يذهب لهم في بلادهم، وإنما يكون دفاعا ويكون دعوة بدون قتال وبدون جهاد. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذهبوا إلى بلاد فارس والروم وقضوا على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة فارس ودولة الروم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله، وقد أنفقت في سبيل الله على يد الفاروق في زمن الخليفة الراشد الثاني من الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث جاءت الكنوز وأتي بالذهب والفضة إلى هذه المدينة وقسمه عمر رضي الله عنه وصرفه في مصالح المسلمين, و كما أمر الله عز وجل وكما جاء في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال كذبوا. الآن جاء الجهاد, إيش بعده؟ ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق. ولا يزال في أمتي أمة يقاتلون على الحق, يعني لا يزال يعني في هذه الأمة من يقاتل على الحق ومن يعنى بنشر هذا الدين ويحرص على نشر هذا الدين, ولا ينقطع ذلك ولا ينتهي ذلك حتى يأتي أمر الله, يعني عند قرب قيام الساعة وعند نهاية الدنيا إلى الوقت الذي تخرج فيه الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة, التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة, ولا يبقى بعد ذلك إلا شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة. فلا يزال أمر الله ماضيا, ولا يزال الحق له من ينصره وله من يؤيده, ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجته. فلا يأتي ولا يحصل في وقت من الأوقات أن تخلو الأرض من الحق وأهل الحق, وأن يسود الباطل ولا يبقى للحق وجود ولا يبقى له نفوذ, لا يكون هذا. ولكن الأمر يختلف في بعض الأوقات من حال إلى حال, فقد يضعف في بعض الأحوال وقد يقوى في بعض الأحوال, وقد يكون والغالب أن كل زمان دون الذي قبله, وقد يأتي زمان يكون أشد وأعظم نفعا من الذي قبله. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي عام الذي إلا والذي بعده شر منه ليس على إطلاقه, بل قد يأتي أعوام أحسن من التي قبلها وأفضل من التي قبلها, وليس ذلك على إطلاقه, بمعنى أنه بعض الناس يعني يرى أن في هذا خلل وأن هذا لم يحصل استمرار ذلك, ثم يتكلم في الحديث أو يقدح في الحديث وهو في صحيح البخاري, لأن العلماء من قديم الزمان فسروه وفهموه وقالوا أنه من العام المخصوص وليس من العام الباقي على عمومه, بمعنى أنه ما من عام إلا وهو أسوأ من الذي قبله, ولا يكون خلاف ذلك أبدا. لأن ابن حبان رحمه الله قال ويعني ما جاء في هذا الحديث مخصوص في بعض الأحوال, قال ومن ذلك ما جاء في أحاديث المهدي أنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. فالزمان الذي ملئت فيه العدل ملئت فيه الأرض عدلا هو أحسن من الذي قبله الذي ملئت به الأرض جورا. ومعنى هذا أن قوله لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه, المقصود به أن هذا في كثير من الأحوال وفي غالب الأحوال, ولا ويكون وقد يكون في بعض الأحوال الأمر بخلاف ذلك كما جاء في أحاديث المهدي وكما بين ذلك ابن حبان رحمه الله, ونقله عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال إن أنه مخصوص يعني بما جاء في بعض الأحاديث مثل أحاديث المهدي. فإذا استمرار الخير ووجود من ينصر الدين ويؤيد الدين في أي مكان من الأرض لا تخلو منه الأرض, ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجته. وهذا هو معنى قوله ولا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهنا قال حتى يأتي أمر الله, وأمر الله المقصود به واحد الأمور وليس واحد الأوامر, لأن الأمر يأتي يراد به واحد الأوامر مثل أن الله يأمر بالعدل والإحسان, فهذا المقصود به الأوامر التي ضد النواهي, ويأتي الأمر ويراد به الشأن والحال ومنه حتى يأتي أمر الله، يعني حتى يأتي الشيء الذي أراده الله وقدره من أنه يأتي يخرج ريح لينة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم لا يبقى إلا شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة. ولا يزال طائفة من أمتي ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله. ويزيغ الله قلوب أقوام عنهم لهم ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم. ويزيغ الله لهم يعني من أجلهم ومن أجل جهادهم، يعني كونه يحصل لهم الزيغ فيحصل الجهاد، يحصل لهم الزيغ فيحصل جهادهم ويحصل لهم الأجر بجهادهم ويحصل لهم الغنيمة المعجلة في الدنيا وهي رزق الله عز وجل لهم من هؤلاء الذين يقاتلونهم من أجل إدخالهم في هذا الدين، من أجل إدخالهم في هذا الدين. فهذا مصدر رزق عظيم وهو رزق المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في الحديث وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي أي أنه من الغنائم ومن الفيء الذي يفيئه الله على المسلمين، كما جاء في هذا الحديث، حديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني في الجهاد في سبيل الله. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهو حديث عظيم رواه الإمام أحمد في المسند وشرحه الحافظ بن رجب في جزء لطيف وهو من أجزائه الحديثية اللطيفة التي تشتمل على حكم وعلى آثار كثيرة عن السلف، وهو المعنون الحكم الجديرة بالإشاعة في شرح حديث بعثت بين يدي الساعة، الحكم الجديرة بالإشاعة في شرح حديث بعثت بين يدي الساعة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث شرحه ابن رجب رحمه الله في هذا الجزء اللطيف. وبالمناسبة الأجزاء الحديثية لابن رجب هي أجزاء مفيدة ونفيسة وتشتمل على الآثار وعلى الحكم وعلى الكلمات الجميلة التي تؤثر عن سلف هذه الأمة في مختلف الموضوعات. ويرزقهم منهم أي بالجهاد الغنائم التي يغنمونها حيث يقاتلونهم ويعملون على إخراجهم من الظلمات إلى النور، فيدخل من يدخل في الإسلام ويدفع الجزية من يدفع الجزية، ويغنمون يعني ما يغنمون من الكفار، وذلك هو خير الرزق وخير مصادر الرزق التي هي رزق المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه آنفا وجعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم. والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهذا محل الشاهد من إراد الحديث في كتاب الخيل، قال والخيل معقود في نواصيها الخير، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذا يدل على عظم شأن الخيل وأهميتها، وأن الخير معقود في نواصيها، وأنه لا ينتهي الأمر باستغناء الناس عنها في وقت من الأوقات، فقد يأتي الوقت الذي يحتاجون إليه إلى الخير، يحتاجون فيه إلى الخير، بل قد جاء في الأحاديث ما يدل على استعمال الخيل والجهاد عليها في سبيل الله في آخر الزمان، جاء في الأحاديث ما يدل على استعمال الخيل وعلى الجهاد فيها في آخر الزمان. وقوله صلى الله عليه وسلم معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني معناه أنها لا ينتهي أو تنتهي الحاجة إليها وينتهي الانتفاع بها وينتهي كونها وسيلة من وسائل الجهاد في سبيل الله، فإن الأمر وإن حصل في هذا الزمان وجود الوسائل الحديثة فلا يعني أن ذلك انتهت، أن الخيل انتهت والحاجة إليها انتهت وأنه لا اعتبار لها في المستقبل، لأن بعض المغرورين عندما يسمع بعض الأحاديث التي تتعلق بهذه الوسائل التي كانت موجودة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بفترة طويلة ووجود الأمور التي تغيرت والصناعات الحديثة، يجعل بعض الناس يقدم على بعض النصوص فيقدح فيها ويقول أنها موضوعة وأنها يعني غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها في صحيح البخاري وصحيح مسلم، مع أنها في صحيح البخاري وصحيح مسلم، مثل ما جاء عن محمد فريد وجدي صاحب دائرة معارف القرن العشرين عندما ذكر أحاديث الدجال وجاء ذكر الدجال، مع أن الدجال أحاديث متواترة، بل شرع الدعاء في الصلاة بالاستعادة من فتنة المسيح الدجال، ثم يأتي مثل هذا الشخص ويتكلم على الدجال ويقول أن هذه أن الأحاديث كلها موضوعة وملفقة وأنها غير صحيحة، ثم يأتي إلى حديث من الأحاديث وهو الحديث الذي فيه قصة يأجوج ومأجوج وأنهم يعني يرمون بنبلهم ويقولون قضينا على من في الأرض فلنقضي على من في السماء، فيرسلون نبلهم إلى السماء فترجع إليهم مخضوبة دما، فيقول أن هذا الذي وضع هذا الحديث فاته أو لم يدري أنه لم يمضي كذا إلا ويحصل كذا، وأنه لا يمضي كذا إلا وحصل كذا من الطائرات والقنابل والأشياء اللي كذا إلى آخره. قال فهذا يدل على وضع الحديث، وأن الذي وضعه قاصر نظر، الذي وضعه قاصر نظر الحديث في صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم، لكن ما يدري أن هذه الوسائل يمكن أن يأتي عليها وقت من الأوقات تتوقف ويعني لا تحصل فائدة منها. وهذه الوسائل الحديثة من الطائرات والسيارات لو انقطع النفط لا بقيت في الأرض ركام من الحديد البارد لا يستفاد منها بشيء، لا يستفاد منها بشيء. وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث يجب تصديقه، وأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأنه لا يغتر بكلام الذين يحكمون عقولهم ويقدمون على الأحاديث فيقدحون بها، يقدحون فيها وهي صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أنهم فهموا فهما خاطئا وتصوروا تصورا خاطئا وحكموا على أن المستقبل لا بد وأن يكون دائما على ما عقلوه وعلى ما شاهدوه، فقد يتغير الحال ويرجع الناس إلى تلك الوسائل، بل قد جاء ما يدل على استخدامهم لتلك الوسائل وهو كونهم يغزون على الخيل في سبيل الله عز وجل في آخر الزمان. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني ما نهي إلى نهاية الدنيا، معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والخير فسر بأنه الأجر والمغنم كما جاء في بعض الأحاديث التي ستأتي، الأجر وهو أجر من يجاهد عليها في سبيل الله، وكذلك الغنيمة التي يحصلونها وهي أحسن الرزق وأجمل الرزق وأفضل الرزق، والتي هي رزق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يعني ما يحصل للمسلمين من العزة ومن القوة ومن الغلبة لأعدائهم، ففيه دحر الأعداء وظهور المسلمين، وفيه حصول الأجر للمجاهدين، وفيه حصول الغنيمة التي يغنمونها في الجهاد في سبيل الله. فقوله عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة يدل على استمرار أو على أن نفعها لا ينقطع وأنه لا ينتهي، وأنه لا تكون الحاجة إليها أو زمن الحاجة إليها قد انتهى، فالأحاديث جاءت بأنها ستستخدم وأنها سيجاهد عليها في سبيل الله، وهذا الحديث يدل على استمرار ذلك إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصي الخيل يوم القيامة. وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث وأنتم تتبعوني أفنادا. وهو عليه الصلاة والسلام يوحى إليه أنه مقبوض، إنك ميت وإنهم ميتون، فهو لن يعمر، والخلد ليس لأحد، ولو كان الخلد لأحد لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالتخليد ليس لأحد، والله تعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فلا تخليد لأحد، بل لا بد من الموت، ولا بد لكل حي من المخلوقات من المخلوقين أن سيموت، ولا بد للناس أن يموتوا، وطالت أعمارهم أو قصرت، طالت أعمارهم أو قصرت لا بد من الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق يموت الموتة التي هي الانتقال من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة وإلى البرزخ، ولكنه يكون في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكنها تختلف عن الحياة التي كان عليها في الدنيا، لأن حياة الآخرة غير الحياة الدنيا، والنعيم الذي يكون في القبر والعذاب الذي يكون في القبر يختلف عن النعيم والعذاب الذي يكون في الدنيا، فالعذاب الذي يكون في الدنيا يكون مشاهد ومحسوس، والعذاب الذي يكون في القبر والنعيم الذي يكون في القبر يحصل وإن لم يشاهد الناس ذلك، بحيث يفتحون القبر ولا يجدون فيه جنة ولا نارا، مع أن الجنة والنار موجودة ولكنها أمور مغيبة. فهو عليه الصلاة والسلام مقبوض غير ملبث، يعني غير خالد وغير باق وغير لابث في الدنيا إلى نهايتها، وإنما له أجل ينتهي إليه، وقد انتهى أجله بعد أن كان عمره 63 سنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فتوفي وعمره 63 سنة، ومثله أبو بكر رضي الله عنه توفي وعمره 63 سنة، وعمر رضي الله عنه توفي وعمره 63 سنة، وعلي رضي الله عنه توفي وعمره 63 سنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الثلاثة عمر كل واحد منهم 63 سنة، أما عثمان رضي الله عنه هو الذي زاد على 80، فهو الذي زاد على 80، ولهذا بعض الكتاب يقدحون في خلافته ويتكلمون خلافته في القرن 14، ويقول أنها أدركته الشيخوخة، يعني أدركته الشيخوخة فكانت خلافته فيها ما فيها، وهذا كما قال بعض أهل العلم قائل ذلك لا يضر إلا نفسه، قائل ذلك أي القدح في أحد من الصحابة لا يضر الصحابة شيئا، وإنما يضر القادح نفسه، حيث يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يليق وبما لا ينبغي، فخلافته خلافة نبوة، وهو على هدى وعلى صراط مستقيم، وهو أحد الخلفاء الراشدين الهادي المهديين الذين أمرنا باتباعهم والسير على منوالهم، في قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة. أنني مقبوض وغير ملبث وإيش؟ وأنتم تتبعوني أفنادا، وأنتم تتبعوني أفنادا يعني جماعات، يعني يتبع بعضهم بعضا، ويحصل أن بعضهم يضرب رقاب بعض، يعني يحصل أن بعضهم يقتل بعضا. نعم. وعقر دار المؤمنين الشام، وعقر دار المؤمنين الشام أي الأصل دار المؤمنين، العقر هو الأصل، والمقصود من ذلك أن الشام في وقت الفتن وفي آخر الزمان هو الذي يكون فيه الحشر، الحشر الدنيوي، حيث يذهبون إلى الشام ويجتمعون هناك ويلتقون هناك، فهذا من هذه الدالة على فضلها أي فضل الشام، وستكون يعني في آخر الزمان هي الموئل الذي يفد إليه المسلمون ويحشرون إلى هناك، أي إلى أرض المحشر في الدنيا وهي بلاد الشام. قال أخبرنا أحمد بن عبد الواحد. قال أخبرنا أحمد بن عبد الواحد وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي. نعم، صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن مروان وهو ابن محمد. أحمد بن عبد الواحد، أحمد هو؟ نعم، أحمد بن الواحد الدمشقي صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن مروان بن محمد الدمشقي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري. عن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه. عن إبراهيم بن أبي عبلة. عن إبراهيم بن أبي عبلة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي. عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم. البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن جبير بن نفير. عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سلمة بن نفيل الكندي. عن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه وحديثه أخرجه النسائي وحده. وجه تخصيص النواصي والخيل معقود في نواصيها. نواصيها يعني يمكن والله أعلم يعني يعني المقصود به يعني مو الخصوص يعني بالناصيتها، لكن كونها هي مقدمتها، الناصية هي مقدمتها، مقدمتها وهي التي جاء فيها يعني حديث تخصها. وأيضا يعني عندما يعني يذكر الشيء يعني يؤخذ بناصيته، فيؤخذ بناصيتها عندما تقاد، وكذلك عندما يمسح عليها، وكما سيأتي فيما يتعلق بنواصيها أنه يعني يمسح عليها ويفتلها يعني يحركها بأصابعه كهيئة الفاتل. قال أخبرنا عمرو بن يحيى. والمقصود هي الخيل كلها، يعني هي الخيل، ولكن ذكرت النواصي لأنها هي المقدمة، ولهذا يعني عندما يؤخذ بشيء قال يؤخذ بناصيته، يؤخذ بالنواصي والأقدام. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على أو ستر، ستر ولا ستر مفتوحة السين، لا الفتحة ما لها، أقول الشكل الذي في الكتاب ما له قيمة. وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فالذي يحتبسها في سبيل الله فيتخذها له، ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بكل شيء غيبت في بطونها أجر ولو عرضت له مرج. وساق الحديث. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث. ثم ذكر أنها ثلاثة أقسام، الخيل ثلاثة يعني ثلاثة أصناف أو ثلاثة أقسام، وأصحابها أيضا ثلاثة أصناف، هي لرجل أجر، لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وعلى رجل وزر، يعني أحد تكون له أجرا، وأحد تكون له سترا، وأحد تكون عليه وزرا. ثم ذكر جملة أو بعض ما يتعلق بالصنف الأول الذي هو الذي تكون له أجر، فقال فأما الذي هي له أجر فالذي يحتبسها في سبيل الله فيتخذها له. أما الذي هي له أجر فهو الذي يحتبسها، نعم يحتبسها يعني يوقفها، لأن الحبس هو التوقيف يجعلها وقفا، لأن التحبيس هو التوقيف، يحتبسها يعني معناه يوقفها للجهاد في سبيل الله، وتكون وقفا على الجهاد في سبيل الله. ومنه ما جاء في حديث قصة ابن جميل وخالد، قال وأما خالد فإنكم أما خالد فإنكم إيش الحديث، وقد احتبس أدراعه، أن تظلمون خالد، أنكم تظلمون خالد وقد احتبس، يعني أوقف، يعني خرج من هذه العدد وجعلها في سبيل الله عز وجل. احتبس أي أوقف، يحتسبها يحتبسها يعني يوقفها. الاحتباس غير الاحتساب، الاحتساب هو نتيجة الاحتباس لأنه يحتسب الأجر، ولكن يحتبس يعني يوقف. وسيأتي بعد هذا الكتاب الذي هو كتاب الخير كتاب الإحباس، أو الذي هو الوقف الذي هو التوقيف، يعني أتى به بلفظ الإحباس. والوقف كما قالوا في تعريفه هو تسبيل الأصل وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني الأصل يعني لا يباع ولا يشترى، ومنفعته تصرف في وجوه الخير وفي وجوه البر، يحتبسها في سبيل الله فهي له، يعني فهذه تكون له أجر، تكون له أجر لأنه أوقفها للجهاد في سبيل الله وهو مأجور على ذلك. ثم ذكر أمثلة من سعة فضل الله عز وجل لحصول الأجر لهذا اللي احتبسها، فقال ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بكل شيء غيب. ولا تغيب، فأما الذي هي له أجر فالذي يحتبسها في سبيل الله فيتخذها له. نعم. ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بكل شيء غيبت في بطونها أجر ولو عرضت له مرج. ولا تغيب في بطونها شيئا، يعني لا تأكل في بطونها أي شيء تدخله في بطونها وتغيب بطونها إلا كان له بذلك الذي غيبته في بطونها، سواء كان مرعى أو ماء، سواء كان مأكولا أو مشروبا، إلا له أجر على ذلك. ولا إيش في مرج، ولو عرضت له مرج. ولو عرضت له مرج، المرج هي الروضة أو الأرض الواسعة التي فيها نبات، أي فأكلت منها فإنه يكون له بما أكلته يكون لها في أجر. ثم قال وساق الحديث فلم يسقه بتمامه، لكن الحديث الذي بعده عن أبي هريرة، والطريقة الثانية التي عن أبي هريرة هي التي ساق الألفاظ ألفاظه بتمامها، وأورد من يعني تفصيل ما يتعلق بالقسم الأول الذي تكون له أجر، والقسم الثاني الذي تكون له ستر، والقسم الثالث الذي تكون عليه وزر. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث السادي الذي مرة. نعم. أخبرنا أحمد عمرو عمرو بن يحيى بن الحارث أحمد بن عمرو بن يحيى. نعم. عمرو بن يحيى بن الحارث وهو الحمصي ثقة أخرج له النسائي، وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. عن محبوب بن موسى. عن محبوب بن موسى وهو صدوق. نعم. أخرج له أبو داود والنسائي، وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. عن أبي إسحاق يعني الفزاري. عن أبي إسحاق يعني الفزاري وهو اسمه إيش؟ إبراهيم بن محمد. إبراهيم محمد ابن إبراهيم محمد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن وسهيل بن أبي صالح صدوق، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والبخاري روى له تعليقا ومقرونا، روى له تعليقا ومقرونا، يعني أنه لم يورد له استقلالا، ولكونه جاء مقرونا ذكره ضمن رجال البخاري فرمز له المزي ومن تبعه بأنه من رجال الجماعة، والبخاري إنما خرج له مقرونا، وهذا يدلنا على أن المزي ومن تبعه عندما يكون الإنسان يعني جاء في الأصول وفي الأسانيد، ولو لم يكن مستقلا ولو لم يكن منفردا بالرواية وإنما جاء مقرونا مع غيره فإنه يعتبر من رجال الجماعة. ولهذا قال الحافظ في التقريب: روى له البخاري مقرونا وتعليقا، ورمز لكونه من رجال الجماعة، ما رمز له بالتعليق فقط، لأنه وجد كونه من رجال الأصول ولكن ليس على سبيل الاستقلال بل على سبيل كونه مقرونا مع غيره في الإسناد، يعني حدثنا فلان وفلان، أخبرنا فلان وفلان. عن أبيه. عن أبيه وهو أبو صالح، وهو أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات، نسبة إلى بيع الثمن وإلى بيع الزيت، قيل له السمان ويقال له الزيات، واسمه ذكوان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هو وهو أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها، وفي حديث الحارث: وأرواتها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى كان ذلك حسنات فهي له أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمير فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه تفصيل الأقسام الثلاثة التي هي كونها لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وعلى رجل وزر. فقال في الذي هي له أجر، إيش قال؟ فرجل ربطها في سبيل الله، رجل ربطها في سبيل الله يعني للجهاد في سبيل الله، لأن كلمة في سبيل الله يعني عند إطلاقها يراد بها الجهاد في سبيل الله، وهذا هو المعنى الخاص لها، وتأتي في سبيل الله بمعنى عام وهو أوجه الخير كلها وأوجه البر كلها، يقال لها في سبيل الله، كلها يقال لها في سبيل الله، لأنها في طريق الإحسان وطريق المعروف، وكل ذلك من أجل الله، كل ذلك لله ومن أجل الله، لكن في سبيل الله يراد به الجهاد في سبيل الله. ولما ذكرت مصارف الزكاة الثمانية ذكر من بينها في سبيل الله، والمقصود به الجهاد في سبيل الله، لأن وجوه البر الأخرى هي كلها في سبيل الله، لأن إعطاء الفقراء في سبيل الله بالمعنى العام، وكذلك اعتاق الرقاب هو في سبيل الله بالمعنى العام، فإذا يراد به في سبيل الله اللي هو معنى خاص الذي هو الجهاد، ولا يراد به في سبيل الله المعنى العام. ولهذا لا يجوز يعني بناء المساجد وبناء الأربطة وتعبيد الطرق من الزكوات ومن الصدقات التي يعني جاء توزيعها في كتاب الله عز وجل على ثمانية أصناف، فإنه ليس منها هذه الأشياء، ولا يقال أنها تدخل في سبيل الله، لأن تلك الأمور الأخرى هي في سبيل الله. ولو كان المقصود في سبيل الله المعنى العام ما ذكر مع اعتاق الرقاب ومع إعطاء ابن السبيل ومع إعطاء الفقراء والمساكين, لأن هذا كله في سبيل الله بالمعنى العام, وإنما في سبيل الله المقصود به الجهاد. وعلى هذا فالزكاة تصرف في مصارفها الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه, ولا تصرف في غيرها في وجوه البر الأخرى التي ما جاءت ضمن هذه الثمانية, كبناء المساجد وتعبيد الطرق وبناء الأربطة للمساكين وما إلى ذلك وللمحتاجين, وإنما المشروع هو أن تصرف في مصارفها الثمانية في سبيل الله, أي في الجهاد في سبيل الله. أيوة. فأطال لها في مرج أو روضة. وأطال لها يعني ربطها وأطال الرباط بحيث وضع وتدا في الأرض, أو وضع يعني شيئا ثابتا في الأرض, أو في شجرة غليظة يعني بحيث يعني يربط فيها طرف الخيط أو طرف الحبل والطرف الآخر يكون في يد الفرس, فتستدير يعني حول هذه المنطقة وترعى ولا تذهب على رأسها أو تنفلت, ولكنه يطيل حتى يكون عندها مجال واسع بحيث تأكل من هذه الأرض التي حولها. فما يعني حصل لها في ذلك التحرك في ضمن هذه الدائرة المحدودة التي هي في حدود الحبل الذي جعله طويلا حتى يكون لها مجال, إلا كان له حسنات يعني ما تأكله وما تتحركه يعني كل ذلك يكون له حسنات. فأطال لها في مرج أو روضة. في مرج أو روضة يعني الروضة هي الأرض التي فيها خضرة, والمرج هو الأرض الواسعة التي فيها خضرة وفيها نبات, فمعناها واحد يعني إما كذا أو كذا, يعني المرج هو الروضة والروضة هي المرج. إيش؟ فما أصابت في طيلها ذلك في المرج أو الروضة كان له حسنات. ما أصابت في طيلها يعني هذا حدود هذا الرباط الذي أو حدود هذا الحبل الذي تستدير فيه في هذه الدائرة كان له حسنات, كل ما تصيبه في ذلك يكون له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها يعني هذا الحبل قطعته ثم أسرعت وجرت يعني شرفا أو شرفين لأنها انطلقت, لأن المربوط إذا أطلق يعني يجري ويسرع, ولهذا يقولون عن البعير إذا يعني إذا أرادوا يعني أنه يتحرك وهو يعني يعني فيه هزال وكذا يشدون عليه في العقال ثم يطلقونه, وإذا انطلق يعني يكون ذلك أدعى إلى كونه يقوم, ولهذا يقولون كأنما نشط من عقال, كأنما نشط من عقال يعني مثل يضرب على الإنسان الذي يعني يصير عنده نشاط, فيكون يعني مثل ذلك الذي البعير الذي تربط يده بالعقال ثم تحل, فإنه عندما تحل يسرع ويحاول لأن يقوم, فكذلك الذي هو مربوط في دائرة إذا انقطع رباطه فإنه يجري, فما يحصل منه لو انقطع رباطه واستنى شرفا أو شرفين يعني استنى أسرع وجرى شرفا أو شرفين يعني في إما في مكان عالي لأن الشرف هو المكان العالي, أو يعني جرى يعني على أي حالة كانت, فإن الله يكتب آثاره أي يعني خطواته التي يخطوها, وفي بعض الروايات وأرواثه كل ذلك يكتب له حسنات. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى كانت ذلك حسنات فهي له أجر. ولو أنه مر بنهر يعني يريد أن يجتاز ولكنها أرادت الماء فانعطفت على الماء, وهو ما كان يريد أن يسقيها, ما كان في نيته أن يسقيها, ولكنها هي نفسها أرادت الماء فشربت وما كان أراده, فله أجر بذلك. وإذا كان هذا في الشيء الذي ما قصده فمن باب أولى أن الشيء الذي قصده يكون له أجر. ثم أيضا ما جاء يعني في هذا الحديث من أنه يؤجر على شيء ما قصده، والحديث العام الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وهو ما نوى أنه يعني يعمل هذا الشيء بالنسبة لها. قالوا إن أصل تحبيسها يعني أنها كل ما تفعله يعني يرجع إليه أجره، فالنية العامة موجودة في أصل التحبيس وفي أصل التوقيف وفي أصل ربطها لهذا الغرض ولهذا الخصوص، فيكون له أجر. ولكن ذكر كونه يعني يؤجر على ذلك وهو لم يقصد ذلك بالخصوص، وإن كان قد أراده في أصل التحبيس، فيه إشارة وتنبيه إلى أنه إذا كان هذا في شيء ما قصده فمن باب أولى أن يكون كل شيء أراده وكل شيء قصده أنه يؤجر عليه، فهي لمن يكون كذلك أجر، هي لرجل أجر ولرجل ستر، فهذه الصفات وهذه الأحوال التي يكون فيها الأجر لمن ربطها في سبيل الله ولمن حبسها أو احتبسها في سبيل الله. أيوة. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل هي له ستر، الإنسان الذي ربطها ربطها لحاجته ويعني إظهار لغناه وعدم حاجة للناس، وتعففا يعني استغناء عن الناس وعدم الحاجة إلى الناس، وكونه يعني يطلب من الناس يعني أموالهم أن يستفيد بها، فعنده ما يكفيه وربط شيئا يكفيه ولم ينسى في ذلك أيضا حق الله في ظهورها ورقابها، يعني بأن إذا حصل يعني أمر يعني يستدعي ذلك أنه يجعلها في الجهاد في سبيل الله، إذا دعا الأمر إلى ذلك، أو كذلك من جهة أنه يحسن إلى الناس بالإعارة أو بأي، أو كذلك بكونه ينزل فحل يعني ينزل فحل أو يعير الفحل لينزو على أنثى لغيره، كل هذا يدخل تحت يعني كونه يستفيد ويفيد، فهو يستفيد بنفسه ويستغني عن الناس ويتعفف فلا يحتاج إلى الناس، ويعني يكون عنده ما يغنيه وعنده ما يكفيه، وكذلك أيضا لا ينسى أن يعدي النفع إلى الغير وأن يحسن إلى الناس يعني بهذا الذي هو له ستر، فهو لهذا ستر، لأنه ستر يعني يقيه، يعني كونه يحتاج إلى الناس وكونه يعني يضايق الناس في أموالهم أو يعني يطلب منهم شيء قد يكون في نفوسهم شيء يعني من عدم الإعطاء، فهو يستغني بذلك عن الناس، وإذا احتاج إليه عنده الاستعداد لأن يفيد غيره كما أفاد نفسه، فهي لهذا ستر، يعني ستر له يعني عن الحاجة للناس وعن إرادة ما بأيدي الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال ازهد في الدنيا وحبك الله، وازهد فيما عند الناس وحبك الناس، وازهد فيما عند الناس وحبك الناس. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، يعني معاداة لهم و يعني أو نكاية بهم أو ما إلى ذلك، فهي لهذا وزر، فهي على هذا وزر وليست له أجر، لأنه ما ربطها استغناء، لا ربط لا للجهاد ولا للاستغناء بها، وإنما للفخر والخيلاء والرياء والكيد لأهل الإسلام ويعني معاداة أهل الإسلام. نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمير فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفادة. ثم سئل الرسول عن الحمير بعدما ذكر الخيل وما فيها من الأجر وأن الخيل معقود من نواصيها وأن الناس فيها ثلاث أصناف، لرجل تكون لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. سئل عن الخيل يعني كيف الحال فيها، قال ما عندي فيها أو لم ينزل علي فيها، أي فيها وفي غيرها، إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الإنسان إذا أحسن يعني مما في يده وفيما في يده فإنه يؤجر على ذلك، وهذه ليست خاصة بالحمير بل هي عامة في كل إحسان، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني فيها وفي غيرها، هذه الآية فيها وفي غيرها، لأنها في جميع وجوه الخير وفي جميع وجوه الشر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني الخير ولو كان قليلا إذا قدمه أمامه وجده، والشر ولو كان قليلا فإنه إذا قدمه يجده أمامه. وقوله الجامعة لأنها عامة تشمل كل شيء، ويدخل في ذلك الحمير وإفادة الناس بها ونفع الناس بها، والفاذة يعني منفردة التي هي يعني جامعة ومع ذلك منفردة في يعني عموم ما فيها من النفع وما فيها من الخير. قال أخبرنا محمد بن سلمة. أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث بن مسكين. والحارث بن مسكين المصري، وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. باب حب الخيل. بقي ثلاث دقائق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.